مسلم فإن رسوله الحديث بتمامه ولا يقصره، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. نعم. واستوحى إلى شرحه آخرون. يعني الحديث إذا كان مقطعا في أماكن متعددة لا شك أن شرحه والكلام على فقهه يكون أشق وأصعب من الحديث إذا كان مجموعا في موضع واحد، فإن تقطيع الحديث عند البخاري لفائدة في الإسناد أو في المتن، وإذا قطعه يحتاج الشارح إلى أن ينظر ما هو مغزى البخاري ومقصد البخاري من هذا التقطيع. أما إذا ساق الحديث كما ساقه مسلم سياقة واحدة يكون هذا أسهل في شرح الحديث، لا سيما والحديث إذا كان موضوعا في موضع واحد فإن السياق يساعد الشارح على فهم الكلمات، يساعد الشارح على فهم الكلمات. أما الحديث إذا كان مقطعا من أجل أن يفهم الشارح المراد بهذا الجزء يحتاج أن يقف على بقية أجزاء الحديث، لأن السياق يكشف الغامض ويحل المبهمات ويزيل المشكلات من الكلمات أو من الجمل أو الكلمة التي تحتمل معنيين ربما بالسياق لو كان تاما أو كان يعني كاملا بان أن هذا الوجه أو هذا المعنى مقبول وذاك المعنى غير مقصود. فلما كان صحيح البخاري مقطعا ويحتاج في شرحه إلى حفاظ كبار ويحتاج في شرحه إلى يعني رجال عندهم هذه الطرق ويعرفون مقاصد البخاري في تراجمه وفي أبوابه وفي تقطيع الحديث والفائدة في الإسناد أو في المتن ويربطون كلامه في هذا الموضع وفي ذاك الموضع إلى غير ذلك، فإن كثيرا من الناس اتجهوا إلى شرح مسلم واستروحوا ذلك ورأوه هينا لينا لهم أحسن من أن يعني يكابدوا شرح صحيح البخاري. ولذلك يقول هنا ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة لأنه يثق الحديث بتمامه، واستروح إلى شرحه آخرون، رأوه أسهل في العمل من أن يعني يكابدوا العمل في شرح صحيح البخاري. ففي الحصيلة ايش يقول الشيخ علي الحلبي؟ يقول الشيخ علي الحلبي رضي الله تعالى أي من المغاربة النازلي والقرطبي والقاضي والعودي، ولم يطلع منها سوى شرحي النازلي والعودي. ظهر ما قال هذا الكلام قديما، والا الان شرح القرطبي موجود المفهم في شرح صحيح الامام مسلم، وكذلك ايضا شرح القاضي عياض الذي هو اكمال المعلم في فوائد صحيح الامام مسلم موجود ايضا، وما ادري شرح الابد هذا عندنا والمازري، المازري عندنا ها الابد موجود لكن المازري عندنا ينظر شرح المازري هذا ما ادري هو عندنا لا الاب انا وقفت عليه، القضاء عياض القرطبي موجود ايضا، كذلك ايضا المازري موجود ها احسن تبارك الله فيك. طيب نعم. قال ان مسلم فانه يسوق الحديث بتمامه ولا يقصره، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربه واستوحى الى شرحه اخرون بسهولة الآية من نسبة إلى صحيح البخاري وتفريق الحديث بأماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. اقرأ الحاشية. يقول العلامة ابن الشافعي رحمه الله تعالى أي على جواز اتصال الحديث وعليه عمل الأئمة، والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز لأنه كفران لما وجب إبلاغه. مقصود بذلك أن الرجل يكون عنده الحديث تاما فيروي أجزاء منه ولا يسوقه كاملا، فيقول هذا لا يجوز حتى يسوقه كاملا في موضع ما من اجل ان يخرج من تبرع عهدته من كتمان العلم، وهذا كلام فيه تفصيل، فاذا كان قد اتى بحديث مقطعا حتى استوعبه وان لم يأتي به تاما في موضع واحد، الا اذا كان هذا التقطيع يضيع على الفقيه وجها من وجوه الاستنباط ففي هذه الحالة لا يجوز، لان سياق الحديث سياقة تامة يساعد الفقيه في الاستنباط. فهذه واحدة. الواحدة الثانية، إذا كان هذا الحديث قد رواه يعني بعض المحدثين فلا يلزم كل المحدثين الذين عندهم هذا الحديث أن يروه، وإلا لو لزم ذلك لحكمنا على كثير من العلماء بكتمان العلم الذين لم يروا الأحاديث واكتفاء بشهرتها عن غيرهم بين الناس، اكتفاء بشهرتها عن غيرهم بين الناس. المهم في هذه المسألة أن رواية الحديث تاما هو الأولى لا شك، وقد يجب، هو الأولى وقد يجب. نعم. قال ونفهم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. إذا كان الراوي موضعا للتهمة بروايته فينبغي له أن يحذر اقتصار الحديث بعد أن يرويه تاما لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع. يعني هذه المسألة يريدها من باب يعني الدفاع عن عرض الراوي، الدفاع عن عرض الراوي إذا روى الحديث تاما، إذا كان هذا الراوي ممن يتكلم فيه ويخشى يخشى عن نفسه من التهمة فيروي الحديث تاما ولا يروي بعد ذلك مقطعا، لأنه لو رواه تاما ثم رواه مقطعا التهمة بأنه نفي بعضه، أو رواه مقطعا ثم رواه تاما التهمة بأنه زاد فيه. لكن هذا الراوي إذا كان أصلا متهما لماذا نبحث في أمره؟ إذا كان نفسه متهما أو غمزه الأئمة فلماذا نبحث في أمره؟ لكن في الحقيقة ممكن من باب أن يدفع عن نفسه حتى لا يظن به السوء، حتى لا يظن به السوء. لكن هو في ذاته إذا كان متهما ما نفعتنا روايته التامة أو الناقصة، وإذا كان عدلا نفعتنا روايته التامة أو الناقصة ولا تضره. إلا أن بعض الناس أحيانا يكون يعني على موضع أنه ممكن ترجع إلى سهام النقد، وأفعاله هي التي تضر هذه السهام وإن كان بريئا، وإن كان بريئا. ففي هذه الحالة من حام حول الثبات لا يلومن إلا نفسه، وإن كان الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين ويبين كما مر بنا في بعض الأحاديث تهم أحد الرواة بها وبعد 150 سنة بين الدارقطني أنه بريء من عودة هذا الحديث، التهم أنه هو الذي وضع هذا الحديث وبعد 150 سنة بين الدارقطني أن هذا الحديث قد توضع عليه من طريق فلان وفلان وبرأت عهدته وانتقلت العهدة إلى غيره. فعلى كل حال الصادق هو لابد أن يدافع الله عنه، لكن متى يكون هذا الله أعلم. هذا أمر يختاره الله سبحانه وتعالى، أحيانا يمتحن الله الناس، يمتحن الرجل الصادق أو يمتحن به آخرين، يمتحنه أو يمتحن به، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن أن يموت الحق مهما كان. فهذا حديث التهم به أحد الرواة وبعد 150 سنة بان أن هذا الراوي ليس يعني المتحمل عودة هذا الحديث. نعم. قال وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له ألا يرويه تاما بعد ذلك. هذا الكلام الذي ذكره العلامة أحمد شاكر قاله الغزالي في المستوفى وقال ابن دقيق العيد، يعني مسبوق إلى هذا القول من كلام الغزالي ومن كلام ابن دقيق العيد، ونقل ذلك السخاوي رحمه الله. نعم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه لا، أي إن كان قد رواه مقطعا فيرويه أيضا بتمامه. قال لا أرى جواز هذا، يعني إيش معنى الإشارة إلى ماذا هنا؟ لا أرى جواز هذا، لا أرى جواز قول من يقول إذا كان رواه مقطعا فلا يرويه تاما كي لا يتهم، بل أقول وإن رواه مقطعا فليرويه تاما وإن اتهم فالله يدافع عنه. هذا معنى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال لا أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه داخل في وحيه كتمان العلم ولا يغرر له كتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق، فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل. يقول أبو كبير رحمه الله تعالى قال من الحاجر في مصدره مسألة حذب بعض الخبر جائز عند العسكر إلا بالغاية. قال الشيخ الألباني إلا بالغاية والاستثناء ونحن نعم إلا بالغاية والاستثناء ونحن. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنفر العقبة فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس وهو حديث صحيح مخرج في رواه ومثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فلا يجوز أن تحذف ما بعده أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا فلا يجوز أن تحذف الجملة التي بعد هذا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حذف هذا الكلام مخل لأن الكلام متعلق ببعضه. هذا مثال للغاية. نعم والاستثناء. قال مثله قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة صلاة المغرب بالليل فلا يجوز الحذف ما بعده وهو قوله إلا المكتوبة. لأنك لو قلت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته وسكت فكأنك تقول صلاة الجماعة أفضل ما تكون في البيت أو صلاة الفريضة والمكتوبة تكون في البيت فإلا المكتوبة لابد أن تصل الكلام ببعضه لا تقطع هذا. وهذا لا شك لم يقل أحد بجواز قطع هذه الأشياء ولو قال هذا لكان كلاما غاية في السقوط والبطلان أن هذا تغيير للأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهة صحيح. نعم قال وهو حديث صحيح مخرج في صحيح أبي داود. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائل. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تواضعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وهذا قد مر بنا أن بعض المحدثين إذا شك في وصف الحديث أرسله وإذا شك في رفعه وقفه وأحيانا يشك فيه فيضرب عليه بالكلية لا يروي لا مرفوعا لا مرسلا ولا موقوفا يضرب عليه بالكلية وهذا من باب الاحتياط والحذر. هذا من باب الاحتياط والحذر بخلاف الذي يزيد. أنت الآن تنقص في الحديث أحسن من أن تزيد في الحديث لأن الإنسان إذا نقص في الحديث ضرره أخف وإن كان النقص أيضا أحيانا يوقع الناس في الضرر لأن قد يكون الذي نقص أثبت من الذي وصل أو أثبت من الذي أتم فيحكم على الحديث التام بالشذوذ لرواية من نقص أحيانا يحدث كذا لكن الضرر عندما تشك هل هو موقوف أو مرفوع ثم ترفع هذا ضرر أكبر من أن تشك هو موقوف أو مرفوع وتقف لأن الوصل هو الذي العيب فيه أكبر عند المحدثين ولذلك يقال فلان من الرفاعين فلان يصل الأسانيد ولم يقولوا مثلا على سبيل الذم فلان يقف في الأسانيد لكن قالوا فلان يصل الأسانيد هذا في الكذابين يصل الأسانيد كذاب فلان من الرفاعين غالبا يكون لخطئه ووهمه وقد يكون كذابا لكن الإنسان الذي يقف أحيانا يعني غالبا ما يمدح الذين يقفون غالبا ما يمدحون ويكون عنهم رواه ثقات أئمة روى عنه الحديث موصولا أو مرفوعا فيقال عرف من شأن فلان أنه يقف فلا ترجيح بين تلامذته بهذا. نعم قال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه. صحيح انقص الحديث ولا تزد فيه لأن النقص ممكن يأتي غيرك يرقع ويبين هذا النقص لكن لو زدت فيه وكنت أنت موضع ثقة والناس أخذوا عنك وليس هناك يعني هذه الزيادة أصل فهذا يضر. نعم ايش في الحاشية. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك فإنه إذا فعل قد استفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ فتأمل. يعني يقول العالم مثلا على سبيل المثال الإمام مالك أو ابن سيرين أو من عرف بأنه يشك في الحديث فيقف يقول الأولى له أن يقول أنا يعني وقع لي شك وريب في الحديث فوقف يعني يرويه ناقصا ويبين أنه وقع له ريب لأن هذا البيان يخدم الباحث بعد ذلك فإذا رأى تلامذته واختلفوا عليه وصلا وإرسالا فلا يقول لمن وصل او لمن رفع مثلا انت اخطأت على ابن سيرين او على مالك، لان مالك النفس او ابن سيرين بين انهما خاف من الحديث وقالت ووقف، فهذا ينفع الذي بعد ذلك من تلامذتهما فانه يقال له بعد ذلك، وان خالفه من هو اوثق منه فيقال لعل هذا الرفع او هذه الزيادة من فعل الشيخ نفسه. فيقول الشيخ ولعل الاولى اذا حدث او قطع ان ينبه على ذلك، فانه اذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل اي تقوية الزيادة، او الزيادة اذا جاءت من طريق راون سيء الحفظ فتأمل استفاد منه هذا، اما من طريق راون سيء الحفظ هذه مسألة اخرى تحتاج الى نظر. فاذا هنا نرى كثيرا من الاحاديث ما فيها هذا البيان، يعني يروي مالك احاديث كثيرة يقف فيها ولا يقول انا وقع في نفسي ريب فوقفته. نقول قد كفانا الله سبحانه وتعالى بجهود المحدثين، المحدثون عرفوا رواة من هذا الصنف، المحدثون عرفوا رواة يعني عرف من شأنهم انهم يشكون ويقفون، فكفونا هذه المؤنة. ما نحتاج بعد ذلك ان هؤلاء الذين يشكون ويقفون ان يذكروا في كل حديث حديث انهم شكوا ووقفوا، فلما كان المحدثون قد كفونا مؤنة ذلك الحمد لله نفع ذلك ايضا الامر الذي يريده الشيخ او يتكلم عنه الشيخ رحمه الله، قد كفينا بفعل المحدثين عندما نبهوا في تراجم الرواه ان فلانا شكاك او ان فلانا يعني يقف في الحديث او يشك في الحديث يضرب عليه او يفعل فيه كذا او يعني يوقفه او مثلا يرسله او نحو ذلك، كفينا ولله الحمد بصنيع المحدثين فجزاهم الله خيرا. من عرف عنه هذا الامر واحتج الى ذلك اخذ هذا الامر الذي عرف عنه وانتفع به في هذا الموضع. وليس معنى ذلك اننا دائما في كل احاديث نقول مالك عرف بالشك وابن سيرين عرف بالشك وحماد بن زيد عرف بالشك وفلان عرف بالشك، لا هذا ما في كل حديث حديث، لكن عندما يحتاج الى ذلك ممكن ان نستفيد من هذا الامر الذي ذكر في الترجمة ونرجح الحديث بالوجهين عن الامام من الائمة والله تعالى اعلم. انا ايضا استاذنكم. نعم لا شك ان لكن اين لنا هذا؟ والسؤال بقول لعله الاولى ان يفعل، لكن قد مات الرواه وانتهت الكتب واغلقت، اين لنا هذا الفعل؟ فلما لم يكن لنا هذا الفعل ما بقي معنى الا تصريح العلم. يعني لما يجي واحد الان يقول يعني يا ليت المحدثين فعلوا كذا وكذا وهو غير موجود في كتبهم. من اعتنى بجمع هؤلاء ما ادري من اعتنى بجمعهم، لكن يذكرون بالتراجم. عرفنا من خلال العمل مجموعه منهم كثر الكلام والمثيرين يقول لو يجمعون يعني تتبعهم ويجمعون. لا شك في فائده، لكن انسان يقرا كتب جرح والتعديل من اجل هذا الطرف، لا يقرا كتب جرح والتعديل يلخص الفوائد ويجمعها ومنها هذه الفائده. لا باس. أن يكون عارف بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يكون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم، فمهما رويت عنه ورحمت فيه كذبت عليه. وأما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أقوال المشايخ الفاضلين والله الموفق. نعم، هذا أيضا أدب من آداب الرواية تكلم فيه العلماء رحمهم الله، وهو أن طالب العلم يتعلم علوم العربية لا سيما علم النحو لما يؤدي ذلك او يؤول ذلك الى استقامة لسانه وإلى معرفته بالكلام الصحيح الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غيره حتى لا يقع في اللحن. واللحن بسكون الحاء هو إمالة الكلام عن وجه العربي الصحيح، إمالة الكلام عن وجه العربي الصحيح. وأما اللحن بفتح الحاء فهو الذكاء والفصاحة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولعل أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له. قد يكون رجل عنده ذكاء وعنده فطنة وعنده فصاحة في البيان فيظهر ويأخذ بلب السامع فيكون القول قوله في نظر الناس وإن لم يكن كذلك. فالحذر من أجل ألا يلحن القارئ الحديث أو طالب الحديث، تكلم العلماء في هذا الفرع من آداب الرواية وهو تعلم اللغة العربية. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك على سبيل الوجوب، كما سمعتم من الأصمعي أو من كلام الأصمعي أنه يقول: أخشى على طالب الحديث إذا لم يكن عارفا أو بصيرا بالعربية أن يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه إذا قال كلاما ليس صحيحا عربية فإنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام علم أم لم يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلحن وما كان يخطئ في كلامه بالعربية. فإذا هو أتى بكلام خطأ ليس بصحيح من الجهة العربية فمعنى ذلك أنه يقول أو يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله، بل هو منزه عنه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح من نطق بهذه اللغة وأوتي له جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه، فكيف يلحن؟ ومن أهل العلم أيضا من يقول بنحو هذا القول، كما ذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام، إلى وجوب تعلم اللغة العربية، إلى وجوب تعلم اللغة العربية. ونقلوا أيضا عن حماد أنه كان يقول: طالب الحديث الذي يحكي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصيرا بالعربية كالحمار عليه مخلاه، كالحمار عليه مخلاه. وذكروا عن شعبة أنه كان يقول: الذي يعني يطلب الحديث ولا يحسن العربية كالذي يلبس البرنس وليس له رأس. والبرنس هو الثوب الذي يكون فيه قلنسوة، منه قلنسوة طويلة منه وملتزقة به، فالرجل إذا لبس البرنس وليس له رأس فعمامة أو قلنسوة على رأسه ولكن ليس له رأس. فكل هذا الكلام يدل على أهمية دراسة اللغة العربية. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا ليس بهذه الهيئة، ذهب إلى أن تعلم العربية ليس بهذه الدرجة. فالحافظ السخاوي رحمه الله يقول: نعم يتعلم اللغة العربية لكن لا يتوغل في ذلك، لا يتوغل في ذلك، لأن توغله في هذه العلوم يكون على حساب تخصصه في فن علم الحديث. فإن علم الحديث إذا قصر الرجل نفسه عليه ممكن أن ينال منه أو أن يناله، أما أن يشتغل بعلوم أخرى فلا يستطيع أن يتقن علم الحديث. وتكلم الحافظ الصفاوي على أنه كان هناك أئمة يلحنون لأنهم ما كانوا يرون يعني المبالغة في معرفة اللغة العربية في حفظها وحفظ شواهدها وحفظ حالاتها إلى غير ذلك، لأنهم مشغولون بما هو أهم، لأن علم العربية وسيلة لفهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى مبالغة في معرفة المسألة ومذاهبها وأدلتها إلى غير ذلك. إنما لو عرف الإنسان مقدمة من علم العربية بها يميز هذا، يميز الكلام ويفهم معناه، فلا يدخل المفعول فاعل جعل المفعول فاعلا ولا الأمر خبرا أو الخبر أمرا أو نحو ذلك إلى غير ذلك من المعاني، ويعني تضطرب عليه معاني الكلمات، وكان عنده مقدمة تنفعه في ذلك فيقول هذا يكفي. حتى ذكر السخاوي أن هناك أئمة عرفوا باللحن، قالوا على سبيل المثال أبو داود الطيالسي كان يلحن، ووكيع كان يلحن، وهشيم كان يلحن، والدروردي كان يلحن، إسماعيل بن أبي خالد كان يلحن، فهؤلاء كانوا يلحنون، بل ألف السخاوي جزءا في الأئمة الذين كانوا يحدثون ويلحنون، ومنهم سفيان ذكره النسائي، ذكر النسائي أن سفيان كان يلحن، فحتى كتب جزءا وسمى جزءا في الذين يلحنون من الأئمة المشاهير، قال هذا لأنهم ما كانوا يرون التوغل في هذا العلم، وما كانوا يرون إعطاء هذا العلم الأهمية التي تجعل الرجل بعد ذلك يقصر في علم الحديث. هذا بالنسبة لطالب الحديث، أما لطالب العربية الذي يريد أن يتخصص في العربية فهذا شأن آخر، وأما الطالب الذي ممكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بجميع العلوم فيتخصص في العربية وتخصص في الحديث وفي الفقه وفي غير هذه العلوم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن من كان عنده يعني حفظ يسير أو جهد يسير فينفقه في الأهم، ولا شك أن الأهم في الاشتغال بالحديث وبالفقه، وكذلك أيضا بتفسير القرآن وعلومه، وكذلك أيضا في علم العقيدة، فإن هذا أهم لا شك من التوغل في أصول الفقه والتوغل في اللغة العربية وكذلك التوغل في الأدب وغير ذلك. لا شك أن التوغل في تلك العلوم والتخصص فيها أهم، لأن الحاجة إليها أكثر، والحاجة إليها يعني ينبني عليها حاجة الأمة أكثر من حاجتها إلى مثل علوم الآلة هذه التي مثل علوم العربية وأصول الفقه. فالسخاوي ألف كتابا في الذين كانوا يحدثون ويلحنون، وعرف عن المحدثين أنهم يلحنون، إلى أن قال ابن كادش الحنبلي، ونقل هذا السخاوي فتح المغيث، إلى أن قال ابن كادش الحنبلي في أحد الرواة كان يلحن لحن أهل الحديث، فلان كان يلحن لحن أهل الحديث، أصبح الأمر مشهورا أن أهل الحديث يلحنون، وأصبح فلان يلحن ليس باللحن الفاحش، اللحن الذي عند أهل الحديث، فإن أهل الحديث يلحنون وإن لم يكن لحنا فاحشا. فالشاهد من هذا أن من أهل العلم من رأى وجوب تعلم هذا العلم، ومن أهل العلم من رأى أن هذا يكون في بمقدمات يسيرة تسهل له فهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إن احتاج إلى مسألة لابد أن يكون فيها فصل وفيها شيء من التخصص في العربية فهذه المقدمة تؤهله إلى أن يرجع إلى المطولات ويفهم كلام أهل العلم، وإن عجز لا بأس أن يرجع إلى أهل الفن، يرجع إلى أهل الفن ويسأل أهل العربية عن ذلك، فإن ذلك يكون بارك الله فيكم أدعى لمعرفة الحق من أهله، ثم بعد ذلك يعني يبذل وقته أو بقية وقته أو سائر وقته في علم الحديث. فكما مر بنا من قبل أن علم الحديث علم له شعاب متعددة، علم الحديث علم له شعاب متعددة، وأنت إن أعطيته كلك فأنت على وجل من أن يعطيك بعضه، أنت إن أعطيته كلك فأنت على وجل من أن يعطيك بعضه، فكيف إذا تشعبت عليك الأمور واتسعت عليك العلوم وضربتهم هنا بسهم وهناك بسهم وهنالك بسهم، فلا شك أن هذا كله سيكون على حساب الذي هو أهم. لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى وآتاه حفظا وذكاء وآتاه يعني قوة وعزيمة وصبرا على العلوم وتخصص في هذا وفي ذات، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن من كان معه شيء يسير فليضرب به إلى الجهة التي أهم، وهي جهة الحديث وجهة الكتاب القرآن وتفسير القرآن وعلوم القرآن. فبقدر ما يكون الإنسان عالما بالقرآن بقدر ما يثبت إيمانه، والعلماء يوصون ويحثون طلابهم على علوم القرآن لأنها تجعل الرجل قريبا، والقرآن هو لا شك أنه أعظم مادة من مادة الهدى في الكون، أعظم مادة هدى في كتاب الله عز وجل قبل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرجل عنده عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسرار الكتاب ومعرفة يعني كلام العلماء في تفسير الآيات وبنزولها ولماذا ختم الله الآية هذه بكذا وختم هذه الآية بكذا، إيش المناسبات بين هذه الآية وبين الأخرى، إيش المناسبة بين السورة والتي قبلها والتي بعدها، والمناسبة بين الآية والتي قبلها والتي بعدها، كما فعل قائي رحمه الله في كتابه، إيش اسمه، تناسق الدرر أو إيش اسمه، ها تنافق الدرر في ترتيب الآيات والصور هكذا ها للبقائي هذا البقاء. فكان يذكر كل صورة لماذا التي قبلها إيش علاقتها بالتي بها والتي بعدها لإيش علاقتها بها والآية هذه لما ذكر الله كذا كان لابد من ذكر كذا فذكر كذا. هذه الأشياء تعلم الإنسان يعني أشياء كثيرة من الإيمان وتقوي شجرة الإيمان في قلبه مع صحيح السنة والرجوع إليها كذلك أيضا وما يحتاج إليه من التخصص في العلوم الأخرى التي هي عبارة عن أوتاد عبارة عن أوتاد للفصاف فلا بأس بعد ذلك أن يأخذها أيضا من منابعها أو يرجع إلى أهلها المتخصصين فيها. ويقول أما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين ولا شك أن هذا هو العلاج لأن الأسماء ليس لها قياس. الأسماء لا تقاس على شيء فأنت تسمع الاسم فتقيسه أنت في نظرك يكون كذا أو لا يكون كذا فعند ذلك تقع أنت بعد ذلك في تصحيفه والإتيان به على غير وجه. أما إن أخذته من الشيخ والشيخ أخذه من الشيخ وهكذا فإن هذا يجعل الرجل آمنا من التصحيف إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الكلام على صفة رواية الحديث قال وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سقبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم. نقف عند مسألة الإصلاح. نأتي الأول إلى مسألة تغيير اللحن. لو أن الراوي يروي حديث شيخه فرأى في حديث شيخه شيئا يخالف قواعد العربية أو أيضا يخالف ما هو معروف مشهور عند المحدثين كرواية مثلا أبي الزبير عن جابر يسقط أبي مثلا يقول عن الزبير عن جابر وهو يعرف أن هذا من الخطأ أو مثل رواية ابن جريج فيسقط ابن ويقول عن جريج مثلا. فهذه الأشياء الأخطاء واللحن والأشياء التي أيضا تسقط في الروايات هل المحدث إذا وقف عليها وهو يقرأ الرواية هل يصححها وهل يقرأ الحديث على الوجه الخطأ الذي وجده أو يصحح هذا الخطأ ويبين أن الرواية فيها خطأ؟ هذه المسألة التي نحن بسبب الكلام عنها. وقد سمعتم أن من أهل العلم من يبالغ في أمر الرواية باللفظ دون الرواية بالمعنى كابن سيرين وكذلك أيضا القاسم بن محمد وجماعة كان الواحد كان يسمون أصحاب الحروف كان يقال فيهم هؤلاء أصحاب حروف يعني يتبعون الحرف ما يغيرون شيئا. وإن كان القاسم بن محمد جاء عنه أيضا أنه يقول بالقول الآخر أو بالمذهب الآخر يقول بالمذهب الآخر وهو جواز الإصلاح أو الرواية على الصواب دون الرواية بوجه الخطأ. فهؤلاء يقولون لا تغير شيئا اقرأ الحديث على الخطأ اقرأ الحديث على الخطأ ولهم في ذلك أدلة الدليل الأول الذي يتكلمون به يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعت. أنت أد كما سمعت، لا تأتي بشيء لم تسمع. بالرغم أن هذا الحديث في بقية هذا الحديث الفريق الآخر يستدل به، فهذا الفريق استدل بصدر الحديث، والفريق الآخر الذي يرى خلاف هذا الرأي بالرواية على الصواب يستدل ببقية الحديث، ورب حامل فقه غير فقيه، أو رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فالأفقه يغير خطأ الذي هو دونه في الفقه. فحديث واحد بصدره استدلت طائفة وبآخره استدلت طائفة أخرى. المهم هذه الطائفة الأولى يستدلون بصدر هذا الحديث ويقولون أنك إذا قلت على شيخك بخلاف ما حدثك فأنت تقولت على شيخك وكذبت على شيخك، فلا يصح هذا، هذا كذب على عباد الله. ويستدلون أيضا بأن اللغة واسعة، وربما أنت تظن أن هذه الرواية خطأ من هذا الوجه، وراوي هذه الرواية الذي حدثك بها يرى لها وجه آخر من الصواب، حتى قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: لأهل الحديث لغة، ولأهل العربية لغة، ولغة أهل العربية أقيس من حيث القياس وأشبه، ولغة أهل الحديث نحن نتبعها، نتبع لغة أهل الحديث ولا نخرج عنها. فيقولون أنت عندما تنظر إلى أن هذا الحديث يخالف الوجه العربي سيدرك، يمكن هناك أيضا وجه آخر لراويك أو لشيخك أو لك أنت فيما بعد، ربما لو أنعمت النظر رأيت أنت لهذا الكلام وجها في العربي، ولذلك يرون أنك تروي الحديث على الوجه الموجود إسنادا ومتنا لا تغير فيه. الفريق الآخر يرى أن هذا غير صحيح، وكيف تروي الحديث على الخطأ؟ تروي الحديث وأنت تلحن فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لحانا، وقد مر بنا أن الذي يلحن في رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلام الأصمعي أنه يخشى عليه أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لحانا، وكما قال الأوزاعي: إن القوم كانوا أهل إعراب، إنما اللحن منا نحن، اللحن من جاء بعدهم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان أهل إعراب، ما يتصور أن اللحن يأتي منهم. إذن أصلح هذا الشيء، لك أن تدخل فيه ولك أن تروي على الوجه الصحيح. القول الوسط الذي شاع بين المحدثين والذي نقله القاضي عياض رحمه الله أنك تروي الحديث على الوجه الصحيح ثم تبين في الحاشية وتكتب أنه في كتابك بكذا وكذا أو حدثك فلان كذا وكذا، ولكن هذا الوجه الذي اخترته أنت. وهل تروي الحديث على الوجه الصحيح ثم توضح، أو تروي الحديث بالوجه الخطأ ثم تصحح؟ قولان أيضا للعلماء الذين أجازوا تصحيح الرواية، منهم من يقول اروي ما روى شيخك ثم بين، لأنك عندما تقول حدثنا فلان أنه قال كذا كذا وعلى الوجه الذي صححته أنت دون أن تذكر كلام شيخك، فأنت أتيت بكلام ما أتى به شيخك. وهم يقولون القول الذي يرجحونه أنك تأتي بالحديث على الوجه الصواب الذي تراه صوابا ثم تبين، خاصة إذا كان الخطأ واضحا، إذا كان الخطأ واضحا، أو كما يقول الإمام أحمد إذا كان الخطأ فاحشا مثل هذا لا بأس. أما إذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتمل محتملا لهذا وذاك، فممكن أنت كما مر بنا تعمل علامة التضبيب، والتضبيب أن تكتب ضاد فوق الكلمة، وقد مر بها أن التضبيب تغطية الشيء تغطيه، وتكتب في الحاشية ما تراه أنت على وجه الصواب، وقد مر بنا أن التضبيط أنك تروي الحديث على الوجه الذي يظن أنه خطأ وتضع عليه علامة التضبيط التي تدل على أنك بريء من عهدة هذا الخطأ، أو أن هذا الخطأ في نظرك أيها القارئ، وإلا فلا وجه صحيح، وإلا فلا وجه صحيح. مر بنا هذا في الدروس السابقة. فالذي عليه جمهور المحدثين وهو القول الصواب أنك تقرأ الحديث على الوجه الصواب ثم تبين بعد ذلك في الحاشية، ولا بد أن تبين. أما أن تروي الحديث بدون بيان فهذا خطأ، لأن الوجه الذي صححته أنت دون أن تذكر الوجه، يعني إذا رويته على الوجه الذي صححته دون أن تذكر الوجه الأول، ربما يكون هناك غيرك أوسع علما منك وأكثر وأطول باعا وأكثر تخصصا وأعمق فهما، فيرى خلاف ما ذهبت أنت إليه ويصحح ما صححته أنت ويعيد الأمر على ما كان عليه. إذن من أجل يعني كما يقول ابن الصلاح رحمه الله، أنت عندما تبين هذا الخطأ، أنت عندما تذكر هذا الخطأ وتبينه، فأنت تقع تأتي بمصلحتين. المصلحة الأولى أنك تبرأ من عودة الخطأ، تبرأ من عودة الخطأ عندما تبين أنك وجدت ذلك عن شيخ. المسألة الثانية أن وأيضا لا تتقول على شيخ، لأنك قلت الكلام شيخه وكذا وكذا. المسألة الثانية أنك تأتي بالوجه الصحيح، يعني صيانة للشريعة من أن يتلقاها هذا أو ذا. لأننا لو قلنا بالقول الأول كما نقل الخطيب عن بعضهم، لو قلنا أن اللحن يبقى كما هو، فإذا لحن الأول ورويته أنا عنه ثم لحنت أنا عنه فوق اللحن الذي هو وقع فيه، ويأتي الثالث يروي عني فيلحن، يقول بعد ذلك يصير الحديث بالفارسية، بعد ذلك ينتقل من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية، لحن بعد لحن بعد لحن، بعد ذلك يخرج من حيز اللغة العربية إلى اللغة الفارسية. وقد مر بنا شيء من ذلك في مقابلة الحديث ومقابلة النسخ، في النسخ التي عندما تروي النسخة ترويها على أصل قد قوبل وأصل موثوق به، وإلا فلو أخطأت أنت ولم تقابل، وجاء غيرك ونقل عنك ولم يقابل، وآخر نقل عنك ولم يقابل، أصبح الحديث كتابه فارسيا بعد ذلك. فالتصحيح مع بيان الوجه الأول فيه براءة للذمة وفيه صيانة للشريعة كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله. فهذا يقول: أما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. إذن هذا خلاف من يقول يرويه على الخطأ ثم يصحح، لا، يرويه عن الصواب، وهو محكيم عن الأوزاع وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن شيرين، وكذلك أيضا عن رجاء بن حيوة ذكر ذلك السخاوي والقاسم بن محمد وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا، أو أن هؤلاء جميعا قالوا: يروي كما سمعه من الشيخ ملحونا، يروي كما سمعه من الشيخ ملحونا. وهؤلاء كانوا يقال لهم أصحاب حروف، يقفون على الحروف ولا يخرجون عنها. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، المذهب الذي يقول اتباع اللفظ ولا يروى بالمعنى، والمنع من الرواية بالمعنى. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون، هذا هو الأمر المهم، ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. وهذا يعني أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الباب، لأنه كما ذكر ابن الصلاح وقعت فيه الآن مصلحتان: عدم التقول على الشيخ، وفي نفس الوقت الصيانة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتكلم فيها بما ليس منها. نعم. إيش اقرأ؟ ينبهون، يعني يكتب هذا ويذكر، يذكر في الحاشية أنني وجدت عن شيخي كذا وكذا، وإذا رواها والناس يعني يسمعون ينبه أيضا في مجلس سماع أو مجلس الإملاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث: ومنهم من جثر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوطشي لكثرة مطالعته وامتنانه. ومن ذكر الوقشي بسكون القاف، وذكر أيضا أخونا الشيخ الحلبي حفظه الله في الحاشية أن منهم أيضا من يشدد القاف ويقول الوقشي. والشاهد من هذا أن الوقشي هذا كان عنده تضلع في العلوم وتوسع، كان واسع المعرفة، فكان إذا رأى خطأ في كتاب أخونا الشيخ الحلبي حفظه الله في الحاشية أن منهم أيضا من يشدد القاف ويقول الوقشي. والشاهد من هذا أن الوقشي هذا كان عنده تضلع في العلوم وتوسع، كان واسع المعرفة، فكان إذا رأى خطأ في كتاب ويصلح الخطأ، تجرأ على ذلك وتجاسر على هذا الأمر، فكان يصلح الخطأ بنفسه، ومع سعة اطلاعه وتفننه في العلوم وتضلعه إلا أنه ظهر له أنه أخطأ في ذلك، فبعض الأشياء التي أصلحها علم أو ظهر له وجه لها فيما بعد. نعم. قال أيها الصلاة: فقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح. يسد هذا الباب عندما تصلح في الكتاب، تصلح في الكتاب، ولكن تكتب في الحاشية، تعمل علامة تبليد كما مر بنا بعض معجمة، وتخرج في الحاشية وتكتب، تكتب أن الصواب كذا أو لعل الصواب كذا، أو تقول كذا ولعل الصواب كذا إلى غير ذلك، إلا عن الأخطاء الواضحة التي مثل واحد يقول من أبو فلان مثلا، من أبو، فهي صحيح من أبي أو من أبا، تقول له من أبي إلى غير ذلك، لكن في الحقيقة يعني أن فتح الباب هو فيه خطورة، فتح الباب فيه خطورة، لو يكتب الإنسان في الحاشية لا بأس، أو لا، وإن كان الإمام أحمد رخص في الأخطاء الفاحشة التي لا يختلف فيها أحد، لكن أنت تتصور أنه لا يختلف فيها أحد، وبعد سنة يظهر لك اختلاف فيها، بعد سنة يظهر لك أن هذه المسألة فيها اختلاف وما كان يظهر لك من قبل. نعم. قال ابن الصلاح: ولولا سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجثر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله، يعني مقصود بذلك أنه عندما يأتي إلى إسماع تلامذة هذا يبين أن هذا الذي عنده في كتابه أو الذي في كتاب شيخ هذا، لكن الصحيح كذا، وقد مر بنا أن الأولى أنه يروي الأول على الصحيح ثم يبين أنه عنده في كتابه على الوجه الفلان، وهناك من يقول يروي على الوجه الخطأ ثم يبين أن الصواب كذا، والأول رجحه جماعة من العلماء. نعم. قال: وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية: وهذا هو الأرجح عندي. يقول الأرجح عنده أن الخطأ الفاحش، وهذا المشكلة هي فتح الباب، يعني ما كل الناس في مكانة الإمام أحمد، قد يكون الرجل في نظري أن هذا خطأ فاحش ثم بعد ذلك يظهر له، والذي يريد حقيقة ذلك ينظر إلى أحيانا بعض الكتب في المكتبة تجد تعليقات عجيبة، والثاني يرد عليه برد أشد، فالأولى في مثل هذا أن الإنسان لا يعلق إلا المتأهل، المتأهل هو الذي يعلق حتى ينفع الله بتعليقه، تعليق على الكتب فيها فوائد، لكن ما يفتح المجال لكل إنسان يجعلها صفحة مجنون، كل واحد يجيب لها من هنا والثاني يرد عليه من هنا، لا، لما يتكلم بذلك أهل العلم وأهل البحث والإدراك، ويكتب الفائدة ويعزو إلى مصدرها، جزءا وصفحة، كتاب كذا جزء صفحة كذا، ولو ذكر اسمه هو مما يعني يجلب له الدعاء، يجلب له الدعاء، عسى انك تقرب لأخيك بحثا، او يعني تضع يد اخيك على بحث عظيم ما كان يصل عليه يصل اليه لولا ان الله هداك الى هذه الكلمة او الى هذا التعليق. ولكن تشوف هؤلاء الذين شاكين انهم شاكون في انفسهم وغير واثقين ما يكتب اسمه في التعليق، يكتب هكذا وخط غير معروف ولا مشهور، يكتب ويخاف يكتب اسمه، انا عارف ايش اللي بيجي بعد ذلك، هناك من يقصر له العصا. اما البداية الانسان لا يكتب الا المتأكد ولا يكتب الا صاحب العلم، هذا علم، هذا امانة، تضل الناس، تضل الناس بقولك هذا انت. هذا اني مثلا بعض الناس احيانا ينظر الى التعليق ويأخذ التعليق ويجعله امرا مسلما، يعني قال الحافظ ابن كثير كذا، قلت انت هذا غير صحيح، خلاص انا قلت هذا غير صحيح بالرغم ان انت متخالف الحافظ من العفاء، وانا ما قلت ليش ما هو صحيح، ومع ان هذا غير صحيح، خلاص. بعض الناس يقع في قلبي، بعض الناس يحب دائما الانتقاد، يحب الاشياء اللي خالف العلماء، فانت ليش تذل الناس؟ ليش تلقى الله بوزرك ويزر الناس من بعدك؟ ففي مثل هذا الانسان لا يعلق الا المتاهل، والمتاهل اذا علق يعزو لتبرع عهدته، ولا يتشبع بما لم يعطى، لا يهتدل البحث وياتي بخلاصته على انه من تحقيقه هو، والا ما معنا الا ما مع العلماء؟ ايش معنى نحن الا ما عند العلماء؟ لو اي كتاب يؤلفه واحد منا فاكثر الكلام فيه كلام اهل العلم، لكن عزو العلم الى اهله بركه، من بركه العلم عزو العلم الى اهله، ومن وهذا ايضا فيه براءه من العهده، ربما يكون هذا العالم الذي تنقل عنه انت اخطا وهناك من يرد عليك، فلا تأسى انت بنفسك، فانت ضعيف ما تستطيع ان تقاوم البزل القناعيس، ما تستطيع انت ان تقاومهم ولا ان تقف امام صولتهم، قل فلان ابن فلان قال هذا، حتى لا تأتي بنفسك تتشبع ما لم تعطى وانت في خطأ، تظهر التحقيق وانت مخطئ، والخطأ هو من غيرك، فمهم من هذا الشيء. فايضا انا لازلت ارى ان سد الباب هو الاولى الا للمتأهل، الا المتأهل، وهذا باب يعني الخلاف فيه واسع والله المستعان. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لانه ان تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وان رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. يعني هذا صاحب هذا المذهب هو ابن كثير رحمه الله، ابهم اسمه هنا كما ذكر الحافظ السخاوي فتح المغيث، قال: وقائل هذا القول هو العز بن عبد السلام، قائله ومن الناس، القائل هذا الذي يشير اليه الحافظ ابن كثير بقوله ومن الناس هو العز بن عبد السلام، وقال: وقد نقل هذا القول عنه صاحبه ابن دقيق العيد في الاقتراح في علوم الاصطلاح، نقل هذا القول عنه، وكذلك ابن الصلاح لما نقل هذا القول عن العز بن عبد السلام قال: لم اره لغير العز، هذا القول لم اره لغيره، القول هذا لم يره لغير العز بن عبد السلام. ايش كان مذهب العز؟ مذهبه انه كان الحديث فيه لحن يتركه بالكليه، لا يصححه ولا يرويه على وجه الخطا، يقول: لو رويته على وجه الخطا معنى ذلك ان يعني قلت الرسول عليه الصلاه والسلام قال كذا، وهذا لحن والرسول ما يلحن، اذا هذا وقوع بالكذب، وان صححته ورويته بالوجه الاخر فهذا كذب على شيخي، فان شيخي ما رواه بهذه الكلمه. سبحان الله، بعض العلماء يعني هذا بشر مهما يكن تضيق عليه المخارج، فماذا لو قلت هكذا في الكتاب الصحيح وكذا، ناتي بالمصلحة كلها، هذا أحسن من أن نضع يعني نبدر الحديث ونترك الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام نتركه بالكلية. فالغرائب لا نفرح بها، وأقوال الغريبة لا نفرح بها، بعض الناس قلوبهم ميالة للغريب، يعني ولذلك أنا أحيانا يعني أتحفظ كثيرا في حكاية الأقوال الغريبة، لأننا أعرف أن بعض الناس أول يعني يمكن ينعسوا أثناء الكلام، فإذا ذكرت القول الغريب يستيقظ. إذا أراد الله محنة رجل يمتحن بهذا الشيء ويبتليه بهذا الشيء، الغرائب ما تربي أمة، الغرائب ما تربي العلماء. ابن المبارك يقول العلم ما جاء منها هنا وها هنا وها هنا، العلم هو المشهور، العلم الذي يأتيك من هنا ومن هنا. لا تفرح بالغرائب، لا تفرح بالشواذ، لا تفرح بالأقوال والمذاهب المهجورة التي هجرها أهل العلم. وليس معنى ذلك أن كل قول غريب لا تنظر إليه أبدا، لا، لكن الغالب على الغرائب هذه أنها لا تفيد أحدا، الغالب عليها. وقد يكون القول في ذاته غريبا في نظرنا نحن باعتبار قلة القائلين به، ولكن الحجة تدل على صحته، ومناقشة الحجج للمخالفين تدل على قوة هذا القول. فلكن هل الأصل هذا؟ لا، الأصل من العلم هو المشهور، وأما الغرائب ليست هي العلم، وإن كان يوجد منها ما يصلح أن يضم إلى باب العلم النافع. نعم، طيب نقف عند هذا الفرع ولا في كلام للعلامة أحمد شاكر؟ نتركه إن شاء الله إلى درس لاحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في التعليق على الفرع الثامن في صفة رواية الحديث: إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه. إيش معنى يضبب؟ وإنما يضبب عليه، إيش معنى يا محمد؟ نعم، يجعل عليه حرف ضار المعجمة، حرف ضار المعجم، ثم يكتب في الحاشية ما يراه هو صوابا. نعم، قال: وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش، وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل كتابه. وإنما رجحوا إبقاء، عندما يضع الباب عليه يريد أن يبرأ من العهدة ويبين أن هذا الخطأ ليس منه، فمن وقف على هذا الخطأ فلا يظن منه، إنما هو وجده هكذا. لكن أيضا من الأمانة العلمية أن يكتب في الحاشية الصحيح الذي عنده من أجل أن لا يقع غيره في الوهم أو الخطأ. نعم، قال: وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال ابن الصلاح: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين. ثم قال: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد، قد ورد في حديث في أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يعني عندما يجد في الكتاب خطأ ويريد أن يكتب في الحاشية وجه الصواب، فإذا كانت هذه الرواية التي هو يراها صوابا قد ذكرها أحد الرواة الآخرون أو أحد الرواة في هذا الحديث الذين روى هذا الحديث، فلا شك أنه يكون أكثر مئنانا طالما أن الرواية قد جاءت بالوجه الذي هو يريد أن يصحح به. يعني قد يحتاج إلى التصحيح ويرى أن الصحيح كذا، فإذا بحث ووجد أن رواية صحيحة قد جاءت بهذا الوجه الذي يريد أن يصح به يكون أدعى إلى الطمأنينة أكثر وأكثر. يقول: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد أحدث، فإن ذاكره آمن، يعني المصحح في هذه الحالة آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل. نعم، قال: إذ كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله، وكذا إذا كان يغير معنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذا روى عن ابن إذا روى أو إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. يعني أولا عمرة عندما تروي شيئا وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة وهي ما أدركت هذا، يكون هذا يعني مرسلا، يكون هذا مرسلا. فإذا كانت عمرة قد أخذت هذا عن عائشة، وفي بعض روايات عن عمرة أن عائشة فعلت وكذا كذا وكذا، فيقول في هذه الحالة لا يصح أن يقحم هو كلمة عائشة إلا بما يدل على أنه قد تصرف في الموقف، فيقول مثلا عن عمرة يعني عن عائشة أنها كانت ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة يعني هذا يدل على أنه قد أدخل كلاما من عنده. هذا من الأمانة العلمية ما يقول عن عمرة عن عائشة أنها كانت ترجل، لأن الحديث عنده ليس عن عمرة عن عائشة، إنما الحديث عن عمرة أن عائشة كانت ترجل، فأراد أن يعني يصل السند ومتأكد من وصل السند. هذا وإن كان ظاهره صيغ الإرسال إلا أن حقيقته الاتصال، إلا أن حقيقته الاتصال. ففي هذه الحالة يقول عمرة يعني عن عائشة. نعم. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي أو تعني عن عائشة، طالما الكلام عن عمرة تعني عن عائشة. نعم. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، لأنه متأكد أنها أخذته عن عائشة ما تحت قصة مرسلة، فإذا لم يكن منه بد فألحقنا ذكر عائشة. نعم. قال فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، أي أن المحاملي رواه عن عمرة عن عائشة أنها كانت تفعل، يعني بذكر عائشة. نعم. قال وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لا ذلك. هذا كل من الأمانة العلمية، يريد أن يأتي بلفظ شيخه ويريد أن يبين أن السقط الذي في لفظ شيخه ليس سقطا في الحديث، فإن الحديث ليس من قبل متصل، فما استطاع أن يقول عن عمرة عن عائشة يكذب على شيخه، فقال عن عمرة تعني عن عائشة، أي أن عائشة تعني يعني عمرة تعني أنها كانت تروي عن عائشة، لا تروي هي من عند نفسها وتحكي شيئا لم تدركه، إنما كانت تريد بداية هذه الرواية روايتها عن أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال وإذا درس من كتابه أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبت فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته. هذا الذي رآه علماء الفن، والذي أراه في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي، أن الواجب المحافظة على الأصل. قال في كل هذه الصور، أي سواء كان في حالة السقط أو كان مثلا في حالة الفاحش أو غير الفاحش، وسواء كان ذلك يعني أصاب الكتاب بلل أو تهدمت بعض أطراف الورقة أو درس مثلا رسم الكتاب أو نحو ذلك، كل هذه الصور التي حكى عنها يقول أرى أنه يبقى الأصل كما هو عليه ويبين في الحاشية، ولا شك أن هذا أحوط وأولى. نعم. قال والذي أراه في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي، أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ، فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل أداء للأمانة الواجبة في النقل. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساق أمامه، فهذا سائر، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. وللراوي أكمل، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. نعم، هذا الفرع هذا الفرع له صلة أيضا بحكم الرواية أو بفرع الرواية بالمعنى. ذكر الحافظ ابن كثير أن الراوي إذا كان له شيخان فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، بين ألفاظ شيوخه الذين حدثوه بالحديث تباين، فإذا ركب السياق أي لفق السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، يقول هذا سائغ، والأئمة تلقوا هذا منه بالقبول وأخرجوه في الصحاح، أخرجوه في الصحاح. وهذا الأمر الذي نحن بسببه قيده مقيد بأمرين. الأمر الأول ألا يكون هناك اختلاف في الألفاظ، فإذا كان هناك اختلاف في الألفاظ فلا يصح جمع الجميع على لفظ واحد، إذا كان هناك تباين واختلاف في الألفاظ فلا يصح. الأمر الثاني أن يكون الرواة جميعا ثقات، أن يكون الرواة جميعا ثقات، هؤلاء الشيوخ لابد أن يكونوا ثقات، فإذا كان بعضهم والثاني ضعيفا وحمل حديث الضعيف على حديث الثقة فإننا لا نعرف هذه اللفظة من حديث الضعيف أو من حديث الثقة، وعند ذلك نقف في الحديث، عند ذلك نقف في الحديث. إذا الآن ظهر لنا قيدان، القيد الأول إيش هو؟ ألا يكون هناك تباين في المقصود، يعني تباين في المعنى، تباين في المعنى، أما الألفاظ فيها اختلاف، ألا يكون هناك تباين في المعنى. فإذا كان هناك تباين في المعنى وتأتي أنت إلى أحد شيوخك وتحمل أحاديث البقية تقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، وتأتي بلفظ واحد من هؤلاء الذين حق، مع أن الآخرين ما حدثوك بمثل هذه المعاني، فهذا غش ولا يجوز. والأمر الثاني أن يكون هؤلاء الشيوخ ثقات، فإذا كان أحدهم ثقة والثاني فيه ضعف أو فيه شيء من قبل عظة أو نحو ذلك، فلا تحمل حديث الضعيف على ثقة وتفوق الجميع مفاقا واحدا، لابد أن تميز. أمر ثالث وهو أيضا يظهر لي وإن لم يكن هذا مضطربا، وهو أنهم إذا كانوا جميعا يروون المعنى كله، أما إذا كان بعضهم يروي جزءا وناقصا حديثا ناقصا والثاني يروي حديثا تاما، وتحمل حديث الناقص على حديث التام وتقول حدثنا فلان وفلان بكذا كذا وتسوق الحديث تاما، فهذا أيضا ليس صحيحا، لأنه لو خولف هذان الرجلان من غيرهما فأنت تجمع هذا الرجل مع ذاك الرجل وتزنهما أمام الذي خالفهما، وقد تقول في هذه الحالة إن هذين أقوى من فلان أو أولى من فلان، فإذا كان المعنى واحدا فلا بأس، وإن كان فيه شيء من الاختصار والتطويل. أما إذا كان المعنى فيه زيادة ونقص فلا بد أن تبين ذلك، فلا بد أن تبين ذلك. إلا أني في قول الزهري رحمه الله فحدثني، فكل حدثني طائفة من الحديث، ظاهر أن كل منهم حدثه بجزء منه، أن كل منهم حدثه بجزء منه، الجميع ساقه مساقا واحدا. فطالما أن الأمة تلقت هذا الفعل منه بالقبول فنحن نقبل هذا الذي قبلوه. وهل يلزم أن كل ما حمل فيه حديث مختصر على حديث مطول أن يكون كذلك؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. فإننا نعرف أن الشاهد لابد أن يكون تاما، من قواعد الحديث في باب الشواهد والمتابعات لابد أن تكون الشهادة تامة ليست قاصرة. فإذا أتى هذا بحديث فيه حكمان وأتى ذاك بحديث فيه ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام أو مسائل أو أربعة أبواب من أبواب الفقه وهذا فيه بابان، فنأتي ونقول هذا القاصر أو الناقص شاهد للرواية التامة، غير صحيح، هذا هذا غير صحيح. لكن إذا كان الأمة قد تلقوا شيئا من ذلك بالقبول نحن نتلقاه ونقبله، وإذا كان الأئمة صححوا شيئا من ذلك قبلناه. كما مر بنا أن الأئمة إن صححوا حديثا وإن كان يعني في الضعف لا يخفى على العميان قبلنا تصحيحهم، وكذلك إن ضعفوا حديثا وإن كان إسنادك الشمس ظهورا ووضوحا أيضا قبلنا تضعيفهم. فإذا قبل الأئمة شيئا قبلناه، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما كان على هذه الوتيرة أنه يأخذ هذا الحكم. لماذا؟ لأننا عندنا في باب الشهادة المتابعات يشترط في الشهادة أن تكون، أو في الشهادة أن يكون تاما غير قاصر، يشترط في الشهادة أن يكون تاما غير قاصر. فالكلام هنا فيه شيء من الإجمال، فيه شيء من الإجمال، يحمل هذا الإجمال على هذا التفصيل. يقول: وإذا روى الحديث أو روى الحديث أي روى الراوي الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين لكن المعنى واحد، بين الفاظين تباين لكن المعنى واحد. فإذا ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، فقال: وكل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمام فهذا سائغ. فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما، هذا بشرط عدم الاختلاف في المعنى، بشرط ايضا عدم ضعف احد الرواه، الشرط الثالث الا يكون هناك يعني حديث قاصر في المعنى وحديث تم ويجمع الجميع على هيئة واحدة، لان هذا عند باب الترجيح والمخالفة سنقع في تقوية ضعيف او تصحيح، تصحيح ضعيف او تضعيف صحيح. هذا فيما يتصل بالفقرة هذه. قال: وللراوي، ولا شك ان هذا هو الافضل، أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. لا شك أن هذا هو الأولى وأن هذا هو الأفضل وأن هذا هو المتعين في بعض الحالات، لأن العلماء أيضا قد مر بنا في علوم العلل أو في علوم الجرح والتعديل أن العلماء أعلوا بعض الرواه وطعنوا في بعض الرواه الذين يجمعون في مشايخهم، تكلموا في محمد بن إسحاق، تكلموا في حماد بن سلمة، تكلموا في غير واحد يجمعون في مشايخهم يقول فلان وفلان وفلان. فأحيانا يكون حدث فلان بالبعض وأحيانا فلان بالبعض الآخر ويجمع بين الجميع ولا يميز، هذا مما يضعف به الراوي، وهذا دليل للحادثة أو للحالة أو للقيد السابق الذي أنا ذكرته في كلام الأول. دليل على ذلك أن من أئمة الجرح والتعديل من أعلى بعض الروايات لأن فلانا راويها ممن يجمع بين شيوخه، ويكون الحديث مرة هكذا ومرة هكذا ولا يميز هذا من ذاك ويجمع الجميع على سياق واحد. وأذكر منهم الآن حماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق ابن يسار. هذه يعني مسألة الكلام يعني بيان الراوي لأحوال الرواية سندا ومتنا، انباء وتحديثا واخبارا وعنعنة، وكذلك ايضا فيما زاد فلان. ولذلك بدأ يذكر بعض العلماء الذين اعتنوا بهذا التفصيل وهذا البيان. تفضل. قال: وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه يبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرض غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، ربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهو نادر. إذن بدأ يذكر لنا من الذين يعتنون بالألفاظ، فذكر الإمام مسلم رحمه الله، وهذا واضح جلي في صحيح الإمام مسلم. أنا يقول: حدثني فلان وفلان وفلان قالوا حد فلان، أو قال فلان وفلان حدثنا فلان، وقال الآخرون أخبرنا فلان، ثم يقول عن فلان عن فلان، ثم يقول واللفظ لفلان، أو يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. وهذا في الرواية، ومن حسن الصناعة التي مدح بها الإمام مسلم أو مدح بها كتاب الإمام مسلم، حسن الصناعة عندما يعزو كل قول إلى قائله والتحري في الألفاظ. وقد ذكروا أن الإمام مسلم رحمه الله أخذ ذلك عن الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد عرف عنه التحري والحرف في عزو الألفاظ لأصحابها، وفي التحري والتفرقة بين الفاء بين الباء والتاء وبين الفاء وثم، تفرقة وتأنن وعناية بالغة أخذها عن الإمام أحمد الإمام مسلم. وذكر أيضا عن أبي داود أنه كان كذلك في سننه، وهذا موجود في سننه. أحيانا يقول أبو داود حدثنا مثلا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد، ويقول والمعنى واحد، والمعنى واحد، إشارة إلى أن ألفاظهم مختلفة. وهنا مسألة أيضا ينبغي التنبه لها، أحيانا أبو داود يقول حدثنا فلان وفلان المعنى، ما يقولش واحد، يقول حدثنا فلان وفلان المعنى، فحين الذي يقرأ يقول المعنى المعني المعني، ما يفهم قصد أبو داود. أبو داود يقصد بهذا أن المعنى واحد، حدثنا فلان وفلان المعنى، ويعني بذلك أن المعنى واحد، لا فرق بين رواية فلان ورواية فلان. فأحيانا يقع لبس، أحيانا يقع لبس عندما يقول المعنى، كما ذكر الحافظ السقاوي أن بعضهم يقول المعني وينسبه إلى قبيلة مثلا أو إلى معن، ينسبه إلى معن ويقول المعني، وقد وقع هذا من بعض الناس. فإذا قال المعنى أو قال المعنى واحد أو قال تقاربت ألفاظهم أو تشابهت ألفاظهم، هذا كله من باب البيان ومن باب التوضيح أن رواية المشيوخ ليست بلفظ واحد. وهذا هو الأصل أو الغالب أو الجادة، أن رواية المشيوخ ما تأتي على لفظ واحد، ما تأتي على لفظ واحد. لكن الإمام البخاري رحمه الله في المقابل ما كان يعير هذا الأمر عناية فائقة كما حدث من تلميذ مسلم، كان لا يلتفت إلى ذلك، وربما تعاطاه في بعض الأحيين وهو نادر. ويقول بعض العلماء أيضا حتى الأشياء التي بينها الإمام البخاري في صحيحه ليس هناك في بعض المواضع دليل أكيد على أنه هو الذي بينها، قد يكون شيخه الذي بينه ويروي عن شيخه أنه قال واللفظ واحد أو المعنى كذا أو غير ذلك، قد يكون من فوق البخاري هو الذي بين لا البخاري نفسه، قد يكون من فوق البخاري لا البخاري نفسه هو الذي بين هذا. وعلى كل حال فالإمام مسلم يمدح، وكذلك يمدح كتابه على هذه الدقة، على هذه الدقة. الدقة لا شك كلما كانت أحوط، كلما كان هناك دقة كلما كان أدعى إلى طمأنينة النفس، وإن كان هذا لا يقدح، هذا لا يقدح في كتاب الإمام البخاري، لكن هناك صحيح وأصح في هذه الناحية. صنيع الإمام مسلم أرجح من صنيع الإمام البخاري، وإن كان صنيع الإمام البخاري مقبولا ومقبولا عند أهل العلم وليس مردودا. انتهينا من الفرع، طيب إلى هنا أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث: فرع، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. يقول: وتجوز الزيادة في نسب الراوي، يعني أنت مثلا يقول لك حدثنا فلان ابن فلان، فتقول أنت فلان ابن فلان الفلاني، أنت الحديث عندك عن شيخك ليس فيه النسب، إنما فيه اسم كذا كذا، أو فيه نسب ولكن أنت زدت في النسب، كان يكون مثلا الأنصاري وأنت تقول المدني، أو يقول المدني وأنت تقول الأنصاري، يكون له نسبة موجودة وأنت تزيد في النسب أيضا. فسواء كانت الزيادة في الاسم، أو كانت زيادة في النسب، أو كانت زيادة في الحرفة، أو كانت زيادة في الكنية، أو كانت الزيادة في العلم الذي تخصص فيه النحوي أو الفقيه أو المقرئ أو نحو ذلك، هذه الزيادات العلماء يقولون تجوز الزيادة. لكن من أهل العلم من يقول لابد من التنبيه، وهذا هو الأفضل، لابد من التنبيه، تقول هو فلان، تقول هو فلان، أو تقول يعني فلانا، إذا سخت النسب كما في كتاب شيخك أو كما أخذت عن شيخك تقول هو فلان أو يعني فلان. وقد ذكر أن الإمام مسلم كان لا يجيز غير هذا، كان لا يجيز أن تدخل زيادة في النسب أو بما يعرف به الراوي إلا أن تبين، وإلا فهو إدراج، وإلا يكون إدراجا، أدرجت كلاما في السند دون أن تبينه. ومن أهل العلم من يقول إذا كان هذا مثلا يعني الأمر النسب هذا، إذا كنت قد ذكرت مثلا اسمك اسم شيخك مثلا في أول المجلس، لا هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: فهم جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبعض بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله عن الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت والأمر في هذا سهل يسير، والله أعلم. وأما إذا النسخ أو الصحف، النسخ أو الصحف التي هي عبارة عن أحاديث تروى بإسناد واحد، مثل ما سمعتم مثلا همام، طيب عبد الرزاق عن همام عن وهب، هكذا عن وهب عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وكذلك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكذلك أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى غير ذلك. هذه النسخة أو هذه الصحيفة إذا كانت مع المحدث وكان الإسناد كاملا في أولها، هل يحتاج عندما يقرأ كل حديث أن يقول فيه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال عبد الرزاق وهكذا، أو أنه يكتفي أن يقول ذلك في أول السند في أول الكتاب، ثم بعد ذلك يقول وبه أو بالإسناد وبه وبالإسناد إلى غير ذلك؟ هذا هو يعني الاكتفاء جائز، وإن أعاد هذا كله لا بأس، وإن عاد عند كل حديث لا بأس، لكن جرت عادتهم أنهم يكتفون اختصارا للوقت، لا سيما والكتاب معروف ومن طريق من، هذا أمر. لكن بعضهم يقول إذا تعددت المجالس إذا تعددت المجالس، ففي كل مجلس يبدأ بالإسناد الأول تاما، إذا تعددت المجالس يبدأ بالإسناد تاما، ثم في أثناء المجلس يقول وبه أو بالإسناد، يقول وبه أو بالإسناد. لكن إذا كانت النسخة ستقرأ في مجلس واحد، كأن تكون صغيرة أو يكون مثلا المجلس طويلا، أو يكون مثلا القارئ والمستمعين عندهم همة وسرعة في القراءة فيقرؤون في مجلس واحد، إن ابتدأ بالإسناد الأول تاما ثم بعد ذلك أحال بقوله وبه أو بمثله أو بالإسناد أو نحو ذلك فلا بأس بهذا اختصارا للوقت. وأما أن المحدث كان إذا قرأ على شيخ يقول أخبركم فلان، هذه سنة القراء، سنة المحدثين، أن الواحد إذا أراد يقرأ كتابا هو لفلان ابن فلان على الراوي لهذا الحديث عن شيخ فلان ابن فلان، فيقول أخبركم فلان ابن فلان قال أخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والمحدث قد يقول نعم وقد يسكت، والسكوت كاف في إثبات يعني الاتصال، السكوت كاف في إثبات اتصال الرواية، وقد يقول نعم وقد يسكت، ثم يقول بعد ذلك أخبركم فلان حدثنا قال حدثنا فلان إلى آخر. فبعض المحدثين عندهم ذكر كلمة قال في النطق لا في الكتابة، وبعض المحدثين عندهم إثبات قال لفظا وخطا، إثباتها لفظا وخطا كما يوجد في كثير من الكتب التي تتكلم على يعني التي تحكي الأسانيد. طيب عند هذا أيضا نقف بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الكلام على صفة رواية الحديث: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. بارك الله فيك. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، هذا خلاف الجادة، فإن الجادة أن المحدث إذا حدث يقدم الإسناد أولا ثم بعد ذلك يثني بالمتن، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويسوق المتن. وأما الفرع الذي نحن بصدده الآن فهو إتيان بعض الأسانيد على خلاف الجادة المشهورة، وذلك أن يقدم المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حدثني فلان ابن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السند. وأحيانا لا يؤخر السند كله، إنما يقدم بعض السند ثم يذكر المتن ثم يأتي ببقية السند، هذا أيضا يقع من بعض المحدثين، وذكروا أن الإمام أحمد كان يفعل هذا، يقول حدثنا سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال سفيان حدثه فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سواء قدم المتن على الإسناد كله أو قدم بعض الإسناد ثم ثنى بالمتن ثم ثلث ببقية الإسناد، أيضا الفرع الذي نحن بصدده يتحدث عن هذا وذاك. وإيش الحامل للعلماء أنهم يقدمون المتن على الإسناد؟ إيش الذي يحملهم على هذا؟ يحملهم على هذا بعض الأمور، أحيانا أن يكون العالم ما أراد التحديث، ما أراد التحديث، إنما أراد أن يستدل بحديث على مسألة معينة، وقال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فرأى من أعين الحاضرين أنهم يعني يريدون أن يعرفوا سند هذا الحديث الذي استدل به، فيسوق بعد ذلك الإسناد. وأحيانا الإمام منهم يحدث بالحديث فيسأل من حدثك به فيسوق الإسناد. وبعضهم كما سيأتي أو كما سمعتم، نعم كما سيأتي من كلام بعض من صنيع بعض الأئمة، أنه يقصد بذلك الإشارة إلى أن هذا الحديث عنده، إلا أن هذا الحديث لا يصح عنده إذا قدم متنه على إسناد. ولكن ليس هذا الأمر هو المعتاد عند المحدثين، ولكن عرف بهذا كما قال الحافظ ابن حجر محمد بن إسحاق بن خزيمة، عرف أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بأنه إذا قدم المتن على الإسناد فإنه يضعف هذا الحديث، وكان يقول ولا أحل أحدا يروي بغير هذه الحالة، لأن لو جاء أحد يقول أخرجه ابن خزيمة ويسوق الإسناد ثم المتن فكأنه أهدر اصطلاح ابن خزيمة في هذا الموضع، فكأنه أهدر اصطلاح ابن خزيمة الدال على أنه إذا قدم المتن على الإسناد فإنه يغمز في صحة الحديث، فإذا رواه على العكس أو على الجادة المشتهرة بالإسناد ثم المتن فلا يفهم أحد أن ابن خزيمة يضعفه، ولا سيما أنه أتى به على الطريقة الأخرى. ولذلك يقول حافظ أنه كان لا يحل أحدا، أي لا يبيح لأحد ولا يسامح أحدا، لا يسامح أحدا يروي عنه على غير هذه الحالة، لأنه بذلك يكون قد أهدر الفائدة التي ترجى أو تستفاد من الاصطلاح الذي ذهب إليه. كذلك أيضا ذهب أو ذكر الحافظ السخاوي ممن سلك هذا المسلك أيضا، ذكر أبا بكر الإسماعيلي في مستخرجه، أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه يعمل هذا أيضا،